ولما كانت الحلقة السادسة عشر بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فهش الملك لها وحيا جمالها وأحسن استقبالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون أخذ وانبهر لما رأى سحر، وصح عنده أن جمالها الخلاب وصباها الغلاب سيعيدان إليه الشباب، ولهذا أمر فانعقد الديوان واجتمع أعيان هذا الزمان والكهان، فتواصفوا له الوصفات ولكن هيهات، فإن من مات لا تحييه المقويات. هذا إلى إباء الجارية ووقوفها صامدة في وجه الطاغية، فلما خلا بها وأراد التهام شبابها انتابته نوبة السعال وأغمي عليه في الحال. ومرت بضعة أيام وهي فريسة الآلام لا تنام، وجاءتها الخالة هنوم وقد جدت بها الهموم، وبينما هما جالستان تتهامسان سمعتا صوتا يتردد يعلن قدوم السكسك، وهربت هنوم واعترى سحر الوجوم، بينما فتح الباب وظهر السكسك في جلباب، وقد صبغ لحيته وكور عمامته وتقلد خنجره، وله نظرات منكره فيها لهيب وشره، وأقبل على الفتاة وقد زاغت عيناه وتاه. سحر، انت ليه مزعلاني منك؟ انت ليه جايبني عندك؟ انت يعني مش هتبطلي العصبية بتاعتك؟ بس خليك عندك. ها؟ ازاي؟ ازاي خليني عندي؟ انت يعني بتعملي على عندي؟ سيبني، اوعى سيبني. اخ، يعني مش عايزة تحبيني؟ حرام عليكم، سيبوني. سحر، كلميني علشان خاطري. علشان خاطرك ايه؟ تحبيني؟ انت ازاي تتكلم عن الحب؟ هو انت ليك قلب؟ اخ، يعني مش هتحبيني؟ اخ، طيب بلاش تحبيني، اتجوزيني. يا مولاي السكسك، ريح نفسك وريحني جنبك. اخ، انت هتزعليني؟ سحر، اتوسل اليكي، ابوس ايديكي، ما تخلينيش اذيكي. وهو انت لسه هتاذيني؟ اخي، انت هتجننيني؟ هتحبيني ولا مش هتحبيني؟ انطقي. حد الله ما بينك وبيني. انت مش هتعقلي؟ يا ده يا طبني، انت فاهمه ايه؟ انا اقدر اسحقك، انا اقدر ادعخك. يا سياف، يا قبقاب، يا وكوك. امرك يا مولاي السكسك. خلصني. طير رقبتها. بامر مولاي السكسك اتشهدي على نفسك. لا لا لا لا، استنى. سيبوها، اخرجوا بره. انتوا واقفين ليه؟ اللي جابكم هنا ايه يا مولاي؟ بره بره، ما تورينيوش وشكم المره. انت يا سحر، اختاري لك واحده من اتنين، انا حسيبك تفكري يومين. ها قدامك النهارده وبكره وانت حره. مولاي الملك قعود، الشيخ مسعود. تعال هنا يا مسعود. خير يا مولانا خير؟ فين هو الخير؟ ده انا عقلي راح يطير. شباشب اللي كنت مأمنها على أسراري ومسكها الحريم والجواري. آه يا ناري، إيه بس اللي حصل يا مولاي؟ طبعا ما انتش داري. انت عارف الجارية اللي بعتها للسكسك حمدون؟ أيوة سحر. كان بيحبها واحد اسمه هجر. هجر؟ عارف المغني اللي جبتهولي يعلم الجواري الضرب عن ناي؟ أيوة يا مولاي، هو ده هجر. يا خبر، يدخل قصري وينفرد بي ويكلمني، يعني كان يقدر يقتلني. حلمك بس يا مولاي، الاخبار دي وصلت لك ازاي؟ جواري مش ضروري تعرف اسمهم، سمعوهم وهم بيتكلموا. مين؟ هجر وشباشب. ايه اللي حصل يا خالتي شباشب؟ انت بتكلمها؟ هي مالها؟ البشعه اللي عملناها لها حرقت لها لسانها. مادام البشعه تحرق لسانها يبقى كل ده حصل منها. اذا كان على شباشب انا هتبعها، لكن هجر اللي اختفى وغاب ومسافة ما بعت له العسكر كان فص ملح وداب. ما قالتش راح فين هجر؟ بتقول انه راح لسحر. طيب انا هقوم وراه من العساكر والجنود. امتى يا مسعود؟ حالا يا مولاي الملك قعود. خلاص، خدوا شباشب دي احبسوها علشان نقتلها مع هجر، ونعلق رؤوسهم على الشجر عشان يكونوا عبرة لمن اعتبر. خدوها. تعالي. ده انت حكايتك غريبة يا بنتي. مش عارفة أعمل إيه يا خالتي، أنا مش في قصر، ده سجن، والسكسك حبسني، والحراس اللي على الأبواب بتراقبني وبينقلوله كل حاجة عني. انت بتفكري في الهرب يعني؟ وأنا إيه اللي حيقعدني؟ هو حبيبك هجر ما يعرفش اللي حصل لك؟ اللي حصل هو اللي قلته لك. يعني هجر ما يعرفش إنهم نقلوا أهلك، وإن الملك قعود خطفك، وللسكسك حمدون بعتك. ومين يا خالتي هالنوم اللي حيقوله؟ هو فضل حد علشان يروح له؟ دول قتلوا الحي كله، أنا الوحيدة اللي ما قتلوهاش المجرمين. لكن أنا فين وهجر فين؟ يعني ما فيش أمل إن هجر يجيلك يا بنتي؟ أبدا أبدا يا خالتي هالنوم، أنا متأكدة إنه حيجيني بذات يوم. إذا كان يا بنتي ما يعرفش اللي جرالك ولا يعرف مكانك، منين بقى حيجيلك؟ مش عارفة، مش عارفة يا خالتي، لكن قلبي بيقولي إن هجر لازم حيوصلي وهو اللي حيخلصني. على كل حال طمني قلبك وخلي تكالك على ربك، وإن ما كانش هجر حيلحقك ربنا حيبعتلك اللي يخلصك. إزاي؟ مين؟ ما تسأليش. إزاي ما أسألش؟ كده فيه كلام ينقال وفيه كلام ما ينقالش. خالتي هالنوم، انت طلبت مني ان اثق بيكي واعتمد عليكي، انت كمان لازم تثقي بيا. ما تلحيش عليا. انت بتشكي فيا؟ انت ما تعرفيش القصور وحياه القصور واللي بيجرى من ورا السطور. لكن اللي عايزه اقولهولك انك تخليكي على طريقتك، السكسك من شده حبك مش هيقدر يهوب عندك. أنا عارفة السكسك، بس جمدي قلبك وتأكدي إنك مش لوحدك، وإن ما كانش حبيبك هجر حيلحقك حيجيلك اللي يخلصك. الأميرة سحر. يا خبر، خدي بالك من نفسك، اوعي تاكلي حاجة من إيدي السكسك. مولاتي الأميرة اتفضلي. فين؟ مولانا السكسك عاوزك تنزلي. أنا؟ أيوة أيوة هي حتنزل، اتفضل قومي يا بنتي. طيب يا خالتي. Thank you. حكي موكوك. تعال هنا يا ولد يا وكوك. مولاي السكسك. تعال هنا يا كذاب. كذاب؟ هو ده المعقول اللي حيرجع لي الشباب؟ يا مولانا دي وصفة عال ملهاش مثال. ده انا خدتها ونمت زي الشوال. يبقى لازم زودت العيار. قللتي ما زودتش العيار، قللتي خد نفس المقدار. انت اللي اصلك فشار، انا لازم اوريك شغلك. انا في عرضك. وكوك مولاي السكسك. ايه اللي خلصك من يدي؟ واحد درويش هندي. درويش هندي؟ ايوه. فين؟ موجود عندي، يعني تعتع الحطاض عندي. يعني اللي زي ده يقدر يديني شراب ولا يعمل لي حجاب؟ ده اللي حيرجع لك الشباب. ومستني ايه يا وكوك؟ ما انا كنت جاي لك عشان اقول لك. من غير ما تقول قوم هاتوا على طول. مولانا السكسك. في ايه عندك؟ سحر بتستنى جلالتك. سحر؟ سحر هي فين؟ في الجناح اليمين. طيب اسبقني، استنى هنا، كلمني. سحر؟ سحر بتنتظرني؟ هنوم الحبشية هي اللي بعتتني. اخ سحر، سحر، سحر من غير قاب. اخ فين قبقاب يا ولد يا قبقاب؟ قاب قاب. اخ الطوب حيجيني، هو الحقوني يا قبقاب. قاب قاب قاب. وعلى صراخ السكسك خرج المنجم وكوك، وأسرع السكسك وحمدون وهو كالمجنون، فدخل على سحر عندئذ. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.